كان من جملة الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الخروج معه إلى الغزو وليس معه فضل زهر ولا عتاب ولا زاد فقط من قبيلة أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الغزو وليس معه شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا رجل من الصحابة ولم أعلم من هو ولم أقف على اسمه ائت فلانا فإنه قد كان تزهد فمرض الذي أعرفه يعني أن فلانا هذا قد هيئ بهذا خروجه إلى الغزو من راحلة وزاد ونحو ذلك ثم إنه مرض فأبعده المرض عن الخروج فاذهب إليه فليأتك الزاد والراحلة اللتين هيئهما لخروج فخرج إليه هذا الفتى وقال له ان رسول الله يقرئك السلام ويقول لك اعطني الذي تجهزت به فنادى الرجل فلانا لعلها زوجته طبعا هي مريض قال لها اعطيه الذي تجهزت به يعني كل ما كنت قد هيئته من اجل ان اخرج به الى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من راحلة وزاد وغير ذلك اعطيه ولا تحدث منه شيئا لا تستثني من ذلك كله شيئا فوالله لا تحدثون منه شيئا فيبارك لكم يعني لا تتوهم انك تستطيعين ان تمنعيه من شيء مما قد هيأته بهذا النور للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتصوري انك ان حدثتيه عن هذا الانسان فالبارة لك فيه بل ستحرمين من خيره وإن كنت قد احتفظت به لك هذه خلاصة الحديث وخلاصة المعنى ولقد تساءل العلماء الفقهاء عند شرحهم لهذا الحديث عن بعض الأحكام الفقهية الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الفتى السائل إلى ذلك الرجل الذي علم المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان قد تجهز للخروج إلى الغزو فمرض أرسل إليه هذا الفتى وكلفه أن يقول له أن يعطيه ما عنده من الجهاد هل هذا يدل على أن الإنسان إن جهز مالا عنده لخير أيا كان هذا الخير لصدقة لمبرة للخروج إلى قتال كالحديث الذي نحن بصدده ثم لم يتمكن من تنفيذ ذلك هل هذا المال يعتبر انه قطع من ملكه وخرج من ذات يده كالمال الذي يقصه الانسان على جهه عامه من جهات الخير فهو لا يجوز بعد ذلك ان يخلق هذا المال بماله هل هذا الحديث يدل على ذلك ومن ثم الرسول عليه الصلاة والسلام سلة هذا الفتى أن يمضي ويحفظ هذا المال الذي تجهز به ذلك الرجل المريض

استطاع أن ينفذ ما هجم عليه مباشرة أو لم يستطع. إذن فأساس أي النذر الذي تنقطع به ملكية الإنسان عن ماله إنما هو النفق وليس النية، النفق وليس العزيمة. إذن لماذا قال رسول الله لهذا الفتى اذهب فلان فإن الإسلام قد تجهز ثمرته؟ يعني قل بهذا هو الذي هيأه منه، لو لم يكن هذا المال قد أصبح في حكم الوقت أو في حكم المال المنذور، كيف يسلط رسول الله هذا الفتى على مال ذلك الرجل المريض؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطلق إلى هذا من حكم شرعي إلزامي إطلاقا، وإنما انطلق إلى ذلك من ثقته بذلك الرجل المريض الذي كان قد تجهز للغزو ثم أقعده الموت عن تنفيذ ما كان قد هجم عليه. وإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الإنسان ينفذ رغبة المصطفى عليه الصلاة والسلام صواعية وبكل سرور ولا يشعر بأي غضاضة، فإن له عليه الصلاة والسلام أن يقول لفلان هذا أو لأي إنسان اذهب فخذ من مال فلان كذا وكذا. هذا لا يعد حكما إلزاميا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إطلاقا، ولكنه نوع من الأمل ونوع من الطمأنينة التي كان يشعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيكون سعيدا ببذل هذا المال لهذا الإنسان. فمن أجل ذلك دله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وأخوانا إذا كان في مجال أرجو ما يكون كان أخوانا اللي وراء له مكان له. هذا الحكم فهمناه، ولا أعلم في ذلك خلافا. شيء آخر الذي نلاحظه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه هذا الإنسان الفقير المتحمس للجهاد والقتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتصور ويعلم حالة أناس بالعكس من ذلك، عندهم المال وليست عندهم القدرة للخروج على القتال، أناس عندهم الرغبة في القتال ولا مال، وآخرون عندهم المال وليست لديهم قدرة ذاتية أو عقلية للخروج إلى القتال. لو عوج هذا بذلك لحلت المشكلة. الشريعة الإسلامية تحل هذه المشكلة لكن بالطريقة التي رأيناها. هل تأذن الشريعة في هذه الحال أن نستلب مال أولئك الذين لم يسح لهم أن يخرجوا في قاتل عمرة ينبذله لهؤلاء الفقراء؟ لا. إذا كيف نعالج الموضوع؟ نعالج الموضوع بهذا الشكل تماما. هل تقاعس هذا الرجل المريض عندما وصل اليه الفتى وتلا عليه رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تقاعس؟ ابدا، بل كان حماسه لدفع هذا المال لهذا الرجل الفقير لا يقل عن حماس الفقير ذاته لأخذ هذا المال والجهاد به. ولذلك قال لزوجته: نعم أعطيه ما تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه ثم يبارك لك فيه. هذا يدل على أن هذا الإنسان نفذ أمر رسول الله ما كما ينفذ المواطن قانونا يهيمن عليه، وإنما نفذه بسعادة بقناعة عميقة نابعة من كيانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دله إلا على الخير، وهو يشعر بأن لرسول الله منة كبرى في علقه إن هيأ له هذه المثوبة العاجلة وجعل له من هذا العمل بديلا عن خروجه للقتال. بهذه الطريقة عالجت الشريعة الإسلامية المسكوت التفاوت السبقي والثغرات الاقتصادية المختلفة الأسباب التي قد تزيع في المجتمع في يوم ما ولسبب ما. قال بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقهر ويكلف. طبعا الرسول لا يفعل هذا إلا بأمر من الله، ولكن الله لم يأمره ولم يأذن له بهذا، بل أنزل الله على رسوله قوله خطابا للناس جميعا: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيأتكم تدخلوا ليخرج أدغانكم. لذلك فإن الله عز وجل لم يأذن لرسوله أن يسألكم سؤال إلحاح وسؤال إجبار أموالكم لأي سبب من الأسباب. اللهم إلا القدر الذي شرعه الله كذبت والكفارات وما إلى ذلك فقط. لعل قائلا يقول من علماء الاجتماع أي علماء القانون أي السياسة: لماذا عندما أجد تفاوتا طبقيا ثغرات مختلفة لماذا لا آخذ من هنا وأدفع هنا؟ الجواب رسمه لنا الله عز وجل: إن يسألكموها هذه الأموال فيأتكم، يعني يضغط عليكم يجبركم تدخلوا. هذا السؤال الملحق يخلق ردة الفعل عند المسلمين، وردة الفعل هي هنا ما هي؟ البخل والسخط. شيء آخر ويخرج أدغانكم، رد السؤال الكبرى. أنا عندما ألزم زيدا بأن يدفع ماله لعمرو تحت سلطة القانون والإجبار فإنني أحرص وأهيج عيامل الضغينة منه لأخيه. كانت بينهما مؤاخاة يمكن أن أضعها موضع التنفيذ، فلما أجبرت الأول على أن يدفع شيئا من ماله للثاني إجبارا فدفع، لا شك أنني بهذا في الظاهر أحسنت وسددت ثغرة، ولكني في الواقع ماذا صنعت؟ أحدثت شرخا وشبخا في الفلوس، لأنني هيجت بغضنا هذا الإنسان ضد ذلك الآخر. وهذا واقع، هذا كلام عظيم، كلام الله سبحانه وتعالى. وما

إلا الأمانية، الأمانية الجماعية. ولست أدري متى يختلف المسلمون إلى أن سلاحا مكارا يذبحهم، ولكنهم يستسلمون لهذا السلاح ولا استسلام النعام. متى يعرفون هذا؟ نعم، كثيرون من الناس في كثير من بلادنا الإسلامية وفي أعز سقع من أقطاع بلادنا الإسلامية، الإلحاد ينتشر، المذهب العلماني ينتشر، الفكر الماركسي ينتشر، وأصحاب الفكر الماركسي يذهبون ويأتون ويذهبون ويأتون ببرامج ودعاة وأجنيح يقدس أيما تقديس هناك. نعم، بمصر. نعم، بينما المسلمون الدعاة إلى الله طول كل هذا الموضوع وهم في شغل شاغل في تنزيه المسلمين الذين يقفون على السبيل، الذين يدعون إلى الله عز وجل لعلهم جمع نصار الأمة الإسلامية. لا، الامتحان الصعب للإنسان المسلم وغير المسلم أن يعترف بأن الله فوقنا. هل يقول بالفوقية إذا المسلم؟ لا يقول بالفوقية غير مسلم. قال لي شاب يدرس في ولاية من ولايات أمريكا، قال لقد أوجع رأسي وصدع دماغي صباح مساء بهذا الامتحان وبهذا الكلام. هوية الإسلامية في نفسها ما عقد صلة الأخوة الإسلامية فيما بينهم جميعا، فآخى بين المهاجرين والأنصار، بعد أن آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض آخى بينهم جميعا. عند سنوات طويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع هذا الأساس ويرسخ هذا البناء، حتى إذا تكون من سنة يثبت عليه أنه مؤمن بالله حقا طهر قلبه من التعشق والتعلق بالدنيا، وقد نسجت صلة الأخوة الإسلامية فيما بينها عندئذ كان تنفيذه لهذا الأمر تنفيذا يسيرا لا يكلفه جبرا ولا إلزاما إطلاقا. ولذلك عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وتهيأ مجتمعا سعيدا من نوعه لبضع سنوات، الأنصار أصحاب الأرض وأصحاب المال وأصحاب العقارات وهم كثيرا ما يكونون أغنياء، والمهاجرون وهم الذين تركوا كل ذلك وراءهم، لا مال ولا عقار ولا أرض ولا شيء. فعلا طبقتان مختلفتان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بكلمة لم يؤيدها بإلزام ولا بجبر، ولم يؤيدها بقانون ولا بجبر، وإنما قال من كان عنده أرض فليزرعها أو يمنحها أحد. من كان عنده أرض يريد أن يزرعها فليزرعها، إذا كانت زائدة عن حاجته إذا فليمنحها أخاه. وزرع الأنصار جميعا يكون سبيل أمانهم أراضيا التي فادت عن زراعتهم لها للمهاجرين الذين لا أرض لهم، وأخذ كل قسم من هذه الأراضي يزرعها. هل كلف ذلك رسول الله أن يجبر قانونا

ونحن بحاجة إلى مزيد من العتاد والأسلحة والزهر والدواب. فمن كان عنده قدرا وأراد أن يأتينا به فليأتي. وإذا بهؤلاء الناس يسيقون أموالهم، إذا بهم يسيقون أموالهم حتى جيء بكل ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهزه المصطفى عليه الصلاة والسلام في سبيل غزوة سبيل. هذا المعنى إذا عرفنا، وهذه هي الطريقة المثلى أيها الأخوة في بناء الحضارة. الشريعة الإسلامية ترفض التفاوت السبب، ترفض وجود شك، وجود ثغرات في المجتمع، وتأمر بسد هذه الثغرات. لكن الشريعة عندما تأمر بسد هذه الثغرات لا تأمر أن يستعان إلى ذلك بشيء ينقل الأمة من بلاء إلى بلاء أفزع، لا، بل الشريعة الإسلامية تجعل من الوضع الإسلامي العام، من عبودية الناس لله عز وجل، من ممارستهم الإسلام من منطلق اليقين، تجعل من ذلك ضمانة للإصلاح الاجتماعي وللإصلاح الاقتصادي. هذه الحقيقة لا بد أن نعرفها، ولو عرفناها لحلت مشاكلنا جميعا، لو عرفناها على صعيد اجتماع العالم لحلت مشاكلنا جميعا، لا شك في هذا ولا ريب. ثم نقف عند الكلمة الأخرى، نقف عند حماسة هذا الرجل المريض عندما جاءه سلام هذا الفتى وأنبأه بسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وأن المصطفى يقول له أعطني ما تجهزت به، كأن بشرى عظيمة انتشبت في قلب هذا الرجل هذا الصحابي العظيم، ورأسا ويخيل إليه أنه في فراش المرض فنادى زوجته يقول لها من وراء الجدار آتني فلانا هذا الذي جاء إلينا ما تجهزت به ولا تحدثني منه شيئا، جاء طعام ماء راحل سلاء كل شيء. هذه نعمة جاءت هكذا تصور الرجل، لماذا؟ كان يريد أن يخرج إلى الغد مع رسول الله، جاءه المرض تحدثه خيرا عظيم لم يستطع ان يدركه، والان فتح له رسول الله نافذة الى هذا الخير ذاته الذي فاته، فماذا يريد من خروجه؟ رضا الله، اجر الله، هذا هو غرضه. فسواء خرج بجسده او خرج بواسطه غيره سيان، فكأنه رأى في هذا العمل عزاء عما فاته من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شعر هذا الرجل وكأن المصطفى أهدى إليه كنزا من المال، لا أنه اقترب منه مال. ثم ماذا قال لزوجته؟ ولا تحدث منه كذا، فوالله لا تحدثون منه ثم إدارة لكم، لعلك إن حدثت منه شيئا. للمرأة معروف أنها دائما أقرب إلى المحافظة على المال من الرجل، وتلك مأثرة فيها، تلك مأثرة في المرأة، لأن الرجل والمرأة إذا اجتمعا لبناء إسراف لابد أن يكون بينهما توازن في كل شيء. هذا ذو عمق فكري، إذا ينبغي أن تكون الأخرى ذو عمق عاطفي، هذا ذو نظرة عاطفية فقيرة، إذا ينبغي أن يكون الطرف الآخر ذو نظرة عاطفية عامة، هذا سريع البذل اذا ينبغي ان يكون الطرف الاخر بطيء البذل من اجل ان يعدل كل واحد منهما فترك الاخر. ولما كانت المرأة أمينة على مال زوجها جعل الله لدى المرأة طبيعة المحاسبة، وطبيعة المحاسبة تنسجم مع التباطل في الدفع، وفي ذلك خير كثير. لكن عندما يتم التساوي ويتم التعالج بين الزوجين يتحقق نزيجا معتدلا من طبيعة هذا وطبيعة تلك، وفي ذلك يتحقق النسق الإسلامي السليم. لذلك نصحت وتساءل أنها ربما حبت شيئا واستبقت شيء مال طعام شراب ربما نقد أي نحو ذلك، قال لها لا لا تحدثي منه شيئا، فوالله لا تحدثين منه شيئا ثم يبارك لك فيه. وهنا أريد أن أقف عند كلمة ثم يبارك لك. لا تتصور ان المال الذي تريدون ان تقتطعيه من هذا الجهاد الذي جهزته لنفسي، لا تظنين انك تستفيدين منه لاي شيء. هو مذهب ربما تظنون انه مفيد، لكن هذا المظهر سيكون مظهرا مجردا قد تخرج منه مضمونه نهائيا، فهو لم يبقى لك الا وعاء ليس له ليس في داخله من مضمونه شيء. وكلمة البركة ايها الاخوة كلمة عظيمة جدا جدا في اللغة، لأنها ذات معنى كثير ومليء بالمعاني العظيمة وذات دلالة واسعة وبعد كبير أيضا في الشريعة الإسلامية. لكن هذه الكلمة في الوقت ذاته أصبحت كلمة تقليدية في حياة المسلمين اليوم. فكلمة البركة وهذا مال مبارك، أي الله يبارك لك بهذا المال، أو تباركنا لله بفلان أو كذا، أصبحت من الكلمات التي لا يكاد يتصور أحد منا أي معنى لها، في حين أنك لم تجد في اللغة العربية أغنى من كلمة البركة. الآن الناس يعيشون على مائدة بعض الكلمات التقليدية التي لا معنى لها بتصوره، منها كلمة البركة عندما يخاطب الواحد صاحبه، منها كلمة الشكر كيف أحوالك ألا مستر الله محمد ألا مستر الله. لم يعد لهذه الكلمات معنى في آذان الناس، بل ربما لم يعد لهذه الكلمات معنى في أفواه من ينطقون بها أيضا. لكن ينبغي ان نعلم ان كلمة البركة ذات معنى جميل جدا جدا. فما معنى البركة التي وردت في كتاب الله؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقد قرر الله هذه الكلمة مرارا في كتابه المبين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده البركة هي في الحقيقة السر الكامل في كل شيء. وهذا الحديث بدء شرح طويل لهذه الكلمة، وقد أدركنا الوقت فنؤجل بيان ذلك إلى درس الآخر، والحمد لله رب العالمين.